بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قضى دون حقه أو حلله، يعني أباحه، فهو جائز. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن المدين إذا أعطي دون ما عليه من الحق وحلله الدائن فلا بأس. فإذا كان لإنسان دين على شخص وأعطاه أو وفاه دون الدين، كما لو كان يطلبه 1000 فأعطاه 800 فلا بأس. ومثل هذا لو قال خذ ثمر حائطي وحللني من الزائد أو الناقص فإنه لا حرج فيه. ثم ذكر الحديث أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، وهو أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قتل في أحد، وكان قد أخذ دينا من اليهود لحائطه، وكان له بستان رضي الله عنه، وينوي أن يقضيهم الدين الذي عليه من تمر هذا البستان. فلما قتل عبد الله بن حرام وهو والد جابر رضي الله عنه شهيدا، قام ابنه جابر قام مقامه، فلما قرب جذاذ التمر جاء الغرماء يطلبون حقهم. يقول: فاشتد الغرماء في حقوقهم، يعني أنهم ألحوا إلحاحا شديدا على جابر لأجل أن يقضي دين أبيه. فسأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند اليهود أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا. وكان هؤلاء اليهود كانوا يتوقعون أن ثمر الحائط أقل من ديونهم، فأبوا. وهذا يدل على لؤم هؤلاء اليهود، حيث أنهم لم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا عليه حين أصبح، وهذا لا يعتبر من المماطلة، بل هو من باب تأخير المدين غريمه لأمر عاذر، كأن يكون مشغولا أو نحوه. فطاف في النخل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعا في ثمرها بالبركة. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجعل كل صنف من النخل على حدة، ثم طاف به ودعا بالبركة، فبارك الله تعالى في هذا النخل وفي هذا الثمر، وقال لجابر: أدعو غرماءك فأوفهم. قال: فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمره، يعني جعل يجد من ثمره ويقضي حتى وفاهم ما لهم وبقي ثمر كثير. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، أو الشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء اليهود لو أخذوا وهم يظنون أنه أقل من حقهم وحللوه فهو جائز. وفيه أيضا دليل على ظهور آية من آية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بارك الله له، حيث دعا في هذا البستان وبارك الله تعالى في هذا الثمر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إشكال في قوله: وقال سنغدو عليك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سنغدو عليك إن شاء الله، مع أن الله عز وجل قد قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلم يقل. فهنا احتمالان: الاحتمال الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي، وهو بشر كغيره ينسى. والاحتمال الثاني أن الراوي لم يذكر ذلك، لأنه من الأمور المعلومة. فهمتم؟ إذن قوله سنغدو عليك ولم يقل إن شاء الله، نقول إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي وهو كغيره يجري عليه النسيان كغيره، وإما أنه قالها، يعني قال سنغدو عليك إن شاء الله، ولكن الراوي الحديث لم يذكرها لأنها معلومة، وهذا أقرب أن يقال أن الرسول قال ذلك لكن لم يذكر الراوي ذلك لأن هذا من الأمور المعلومة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وحدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان. أنا عندي عكس: إذا قاض أو جازفه في الدين فهو جائز تمرا بتمر أو غيره. ها؟ نعم. طيب ما في تقديم وتأخير. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال الجابر جد له فأوفي له، فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. طيب، هذا الحديث تقدم في الباب السابق، والبخاري رحمه الله أعاده أو كرره لاستنباط حكم، لأنه لا يكرر الحديث في أكثر من موضع إلا لاستنباط حكم. وهنا يقول: باب إذا قاص أو جاز إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز تمرا بتمر أو غيره. فهو عقد هذه الترجمة لبيان جواز المقاصة في الدين، وذلك أن يعطي الذي عليه دين الدائن جزافا سدادا لدينه، ويحلل كل واحد منهما صاحبه. ومثل ذلك إذا كان عليه دين لدكان، كما لو كان إنسان مثلا يشتري من بقالة يأخذ كل يوم أغراضا، وبعد مدة جاء إلى صاحب البقالة ليحاسبه فقال كم الحساب؟ قال لم أكن أقيد، ظننت أنك تقيد، لثقة كل واحد منهما بالآخر، فأعطاه مبلغا وحلل كل واحد منهما صاحبه. الذي أعطى قال حللني إن كان هناك نقص، والذي أخذ قال حللني إن كان هناك زيادة فلا حرج. وهذا الحديث شاهد لذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان خسة اليهود ولؤمهم، حيث لم يقبلوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه لا يلزم صاحب الدين، لا يلزمه أن يسقط شيئا من دينه، فله أن يطالب بحقه كاملا. ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أن يسقط شيئا أو يسامح تمسك بحقه، ولا لوم على الإنسان في ذلك، لكن خيركم أحسنكم قضاء. وفيه أيضا عاقبة الشفاعة، أن عاقبة الشفاعة خير. فهذا اليهودي الذي لم يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صار ذلك خيرا لجابر ولأهله، حيث بقي له ثمر كثير، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البستان ودعا له أو دعا فيه بالبركة حتى حصل منه ما حصل من هذا الثمر الكثير. وفيه أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، حيث بارك الله تعالى في هذا التمر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من استعاذ من الدين. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. طيب، باب من استعاذ من الدين. الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ إنما يكون فيما يسوء الإنسان ويخاف منه، وأما اللوذ واللياذ فيكون فيما يحبه وفيما يؤمله، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابرهم. قال: باب من استعاذ من الدين. هذه الترجمة عقدها لبيان جواز الاستعاذة من الدين، أن يقول: أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الدين. ثم ذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، ولم يبين هذا الدعاء متى يكون، لكن في البخاري قد بوب في باب آخر باب الدعاء قبل السلام، وذلك أن ما قيد بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فإنه يكون بعد السلام، وإن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام. ثم أيضا ما قبل السلام هو محل للدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم مصدر ميمي بمعنى الإثم، أي أعوذ بك من الإثم، والمغرم مصدر ميمي من الغرم وهو الدين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية الاستعاذة، بل مشروعية الإكثار من الاستعاذة من الدين، ومنها أيضا جواز الدعاء في الصلاة، بل مشروعية الدعاء في الصلاة بما شاء لنفسه ولغيره ولوالديه من أمور الدين ومن أمور الدنيا. ففيه رد على من قال إنه لا يجوز أن يدعو في صلاته بشيء من أمور الدنيا وملاذها، لأن قضاء الدين من أمور الدنيا. ثم قال: إن الرجل، نعم، لما قال له ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما أكثر دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا فيه بيان سبب الإكثار من الاستعاذة من المغرم، وهو أن الدين، أن إنسان إذا كان عليه دين فهذا الدين يكون سبباً للكذب وإخلاف الوعد، كان يقول صاحب الحق لمن عليه الدين: أعطني ديني، سيقول: أعطيك غداً، أو يعده فيخلف أو يماطل، فيكون سببا للمأثم والمغرب. ولهذا قال والمغرم، قال: إذا غرم حدث فكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، كان يقول: سأوفيك الدين ولا يوفي، أو سأعطيك غدا ولا يعطي، فيحدث بالكذب ويعد فيخلف، فكان ذلك سببا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ومثل ذلك إذا كان يطالبه فاتطرق عليه الباب يقول لأهله يقول غير موجود، ها هذا حدث فكذب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الصلاة على من ترك دينا. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. طيب، يقول: باب الصلاة على من ترك دينا، ولم يقل باب ترك الصلاة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر كان لا يصلي على من مات وعليه دين، فإذا قدمت الجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين، فإن أخبر أن عليه دينا ترك الصلاة عليه وقال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله تعالى عليه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. وهنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا، يعني دينا فإلينا. وهذا دليل على ترك الصلاة على المدين، ولكن هذا في حق الإمام إذا لم يكن هناك مال في بيت المال. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله. طيب، وقالوا: من ترك كلا فإلينا. الكل في الأصل هو الشيء الثقيل، الشيء الثقيل، والمراد به الدين، لأن الدين حمل ثقيل في ذمة الإنسان. فالكل هو الشيء الثقيل كالعيال والديون والحقوق ونحوها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته ومن كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، يعني فليأتني فأنا أقضي الحق الذي عليه. وقوله أو ضياعا، الضياع العيال. طيب، في هذا الحديث قضاء النبي، فيه قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام الدين عن الميت. وفي قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما قدم رجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين، قالوا عليه ديناران، فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فكان فيه تحذير للأحياء من الدين ومن الاستدانة، فكانوا يحذرون من الاستدانة خشية أن لا يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: صلي عليه يا رسول الله والديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: برئ الغريم؟ قال: نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، إذن نقول هذا فيه جواز قضاء الدين من بيت المال، جواز قضاء الدين من بيت المال، لقوله: ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. واختلف العلماء في قضاء دين الميت من الزكاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ كما لو مات ميت وعليه دين، فهل يجوز أن نقضي دينه من الزكاة؟ حكى أبو عبيد وفي الأموال وابن المنذر حكيا الإجماع على أن دين الميت لا يقضى من الزكاة. حكى أبو عبيد في الأموال وغيره أن دين الميت لا يقضى من الزكاة، وعلّلوا ذلك بأمور: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا قدم إليه الميت سأل عليه دين، فإن أخبروه أن عليه دينا ترك الصلاة عليه. فلما فتح الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، ولم يكن يدفع ذلك من الزكاة. وثانيا أن ذمة الميت خربت بموته، الميت الآن ليس له ذمة فذمته خربت بموته فلا يدخل في عموم الغارمين. والوجه الثالث أن هذا الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأداء الله تعالى عنه خير من أدائنا، وإن أخذها يريد إتلافها فقد أتلفه الله، فلا نعينه على سوء إرادته وقصده. ورابعا أن فيه فتحا لباب الجشع والطمع من الورثة، وذلك بأن يجحدوا ما خلف الميت من مال ويوفوا ديونه من إيش؟ من الزكاة، حتى تتوفر لهم تركة. هذا ما عليه جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا، لكن الإجماع لا يصح لوجود خلاف. ولهذا القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز قضاء الدين عن الميت، قال لعموم والغارمين، فهو غارم فيجوز أن يقضى عنه الدين، لكن لا ريب أن الاحتياط والأولى هو القول الأول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب مطلب غني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. نعم. يقول: باب مطل الغني ظلم. المطل بمعنى التأخير والمماطلة والتأخير والمماطلة في سداد الدين أو الحقوق وعدم الوفاء مع القدرة. إذن المماطلة هي التأخير في قضاء الدين مع القدرة، أما مع العجز فإنه لا يسمى مماطلة. فالإنسان الذي عليه دين إذا طولب بالدين فإن كان مليئا وجب عليه أن يوفي الدين، وتأخيره يعتبر مماطلة. وإن كان معدما أو فقيرا فإنه يحرم طلبه ومطالبته، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقوله مطل الغني ظلم، المراد بالغني هنا من عنده وفاء لدينه، ولكنه يماطل ويؤخر ولا يعطي الحق، فهذا من الظلم والعدوان، لأنه أكل للمال بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولهذا في الحديث الآخر: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني شكايته عند الحاكم بأن يرفع به الدائن للحاكم، وعقوبته يعني من قبل الحاكم، وذلك بحبسه وضربه. فللحاكم أن يعزره بما يرى أن فيه المصلحة، ولكن إذا كان كما تقدم معسرا فالمعسر لا يجوز طلبه ولا مطالبته. واعلم أن المدين لا يخلو من أربع حالات، الحال الأولى أن يكون معدما لا شيء عنده، فهذا يحرم طلبه ومطالبته. طلبه أن يقول أعطني، ومطالبته رفعه للحاكم، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والحال الثاني أن يكون ماله أكثر من دينه، بأن كان عليه 50,000 وعنده 100,000 مثلا أو 60,000، فهذا يؤمر بالوفاء. والحال الثالثة أن يكون ماله مساويا لدينه، كما لو كان عليه 50 وعنده 50 فيؤمر أيضا بالوفاء. والحال الرابعة أن يكون ماله أقل من دينه، كما لو كان عليه 100 ولم نجد عنه ولم نجد عنده سوى 50، فهذا يحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، لأن الأجل حق لصاحب الدين. والشرط الثاني أن يطالب الغرماء أو بعضهم بذلك. إذن إذا كان ماله أقل من دينه فإنه يحجر عليه، أي يمنع من التصرف في ماله بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، فإن كان مؤجلا لم يحجر عليه. لماذا؟ نقول لأن الأجل حق للمدين. والشرط الثاني أن يطالب الغرماء أو بعضهم بذلك، فإذا قدر أن الأجل حل ولكن الغرماء لم يطالبوا فإنه لا يحجر عليه. فإذا حصل أو توفر الشرطان فحينئذ يحجر عليه ويقسم الحاكم ماله، وذلك بأن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. فمثلا إنسان عليه دين، عليه 100,000، 100,000 يطلبه أحدهم 20,000، والآخر يطلبه 25,000. كم هذه؟ 45. لا أقل، واحد أحدهما يطلبه 50,000 وآخر يطلبه 40,000 والثالث يطلبه 10,000، ولم نجد عنده سوى 50,000. الأول يطلب كم؟ 50، والثاني 40، والثالث 10. الطريق انسب الموجود إلى المطلوب، الموجود 50 والمطلوب 100، نسبة 50 إلى 100 النصف، فأعطي كل واحد نصف حقه. فصاحب 50 25، وصاحب 40 20، 25 و20 كم؟ 45. وصاحب 10 نصفها 5، فالجميع 50. مفهوم؟ طيب، الله أعلم. يؤمر بالوفاء إذا كان أكثر أو مساوي، يؤمر. الذي يحجر عليه إذا كان أقل. نعم. كيف؟ هذا إذا رفع للحاكم، إن كان الحاكم سيأخذ، يعني الحكم الشرعي أن يطلبه أن يفي الدين كله، يعني مثلا اقترض 100,000 وعلى أن يوفي 120، الحاكم يقول له هات 120، فيعطي 100 لصاحب الحق والعشرون يضعها في بيت المال، لا يجمع له بين العوض والمعوض. يعني ما جاك الدين إلا عند الوفاء. رفض، الحمد لله السجن ما حط له بلاش، هقول يرفع للحاكم ويعزره الحاكم. لكن مثل هذا، مثل هذا في الحال ما يقال والله الربا حرام ادفع 100 فقط، لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. نعم. لكن ايش؟ كيف يجري في الربا؟ لا لا، ما يجوز هذا. هذا مو هذا، اذا كان يجري فيه اصلا ما يجوز ان يكون التاخير في هذا، والا بسعر يومه لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. ها؟ ايش فيك جابر؟ اي جزافه، ورضيه كل منهم اسقط حقه. نعم.